حصريا على موقع djkimo.com. ماشي انا راضي بالاسم ونصيبي، وزي ما يصيبني بقول انا راضي، بقول انا راضي. وصعب في حالاتي التالي كالاتي، والاتي كالتالي، وهي ماشية يوماتي، وهي ماشية يوماتي. يوم تيجي وتتعدى الاصول، لا هيبه فيها بادي ولا مظلوم، بجد انا طلعت في نفسي مصدوم من اللي انا فيه. مساحه لناس وما تستاهلهاش، وفرت في القلب اماكن بلاش، والدفع كان ليهم محبه بالكاش ولا صنوها. مع احترامي لكل اللي مني، مفيش جنب مني غير همي وألامي، غير همي وألامي. وحتى في منامي بشوف شخص عايش وقلبه دميش، لكن دمه حامي، لكن دمه حامي. وعمري اللي فاتني قدرته ما جاش، عملت اني ناسي لكن ما بنساش، كل اللي شاريته دبعني بلاش، عاتب مين؟ وشكرا لكل اللي قال لي معاك، سابوني لوحدي في بحر الهلاك. وشوش حلوة جدا قلوبهم بلاك، ما في سلكانين عمرها ما تتوازن، ما مال ايام تتغير ولا نتهاون في حق كبير وصغير. حصرياً على موقع djkimo.com.